بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبحروف الخفض، وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى، والفعل بالسين وسوف وبقد، فعلم وتتأنيث ميزه ورد، والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أفرميت مؤلف قال رحمه الله: وبحروف الخفض أو الجر، وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى. وتأسم جاء بيتوا بحروف الخفض، وتبي دخول حروف الخفض أو دخول حروف الجر. لهند نسخة فرميتي بحروف الجر، لبيشو فرمي فالاسم بالخفض. بو لبروي جمعك على بين مصطلح بسطيين وكوفيين، شنك كوفي كان لين خفض، بسطي كان لين جر، ويلا هندي النسخة بحروف الجر. ألين لي كم يانا عبارتي كوفييني بكار هنا لدوم يانا عبارتي بسطيين. واتا اسم ناسيته وبداخل بوني حرف جر. وهل يشترط دخول حروف الجر كلها أم واحد منها؟ آية مرجع همو حروف جر داخل بيت السرية يقدانا، ألين يقدانا كاتا إضافة كاليريا ما بس في إضافة جنسية، واتا جنسي حرف يكي أقل حرف، حرف كان جر داخل ببيت سري، شنك إضافي جنسي يصدق المضاف على القليل والكثير، فكم يجو بزوري جوتريت. وبحروف الجر، وهي حروف جر كمانا، وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى. حروف جر طبعا بستويك حرف جر مان هي ناظم ليه ديا بانزا حرف زياء باس كردوا ديارة شوار حرف زياد كدوا لسر متني أجرومية، متني أجرومية أنزا حرف باسك أم شواري زياد كدوا. ابن مالك رحمه الله بيس حرف باس كدوا ألا ألف يكايا. وهروها حرف جر أبن دوب شوا ما يجر الظاهر فقط، وهي سبعة حوت حرف مان هي بس اسم ظاهر مجرورة كان كأوانش مذا منذوة تاء واوى ربية كافة حتى بكميل شعر هاتون مثلا أم حرف أنا اسم ظاهر جان ضمير جان مجرور كدوه خوان خاصا باسم ظاهر و بلان بكمي هاتوا شونة سر اسم ضميريش وكو مثلا فلا والله لا يبقى أناس فتن حتىك يا ابن أبي زيادي فتن حتىك شو تسال ضمير لها كات أمحو تحرفه مذ منذ تاء واو ربو كافو حتى تايبة باسم ظاهرة وخصوص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا بالظاهر يخصص منذ مذ وحتى ابن مالك يجل ألفية إشاري بياوة. وما يجر الظاهر والمضمر وهي البواقي غير أو حوت حرفة حرفة كانتر اسم ظاهر إج مجرورة كان وضميرش بلان باقي حرفة كانش دابش بن بدو دابش بون. ما يجر بالشذوذ أو إيكا اسم مجرورة كان بلان شاذك حرف جر أصلا وي حرف جر نبن وكو لولا لولا أصلا وي حرف شر به وكو لعلا أصلا وي حروف مشبه بالفعل به كي أصلا وي مثلا أداة ناصبة متى أصل أوية اسمي شرط به تيقشن برا كانم. وما يجر بالاتفاق وهي البواقي باقي كانت حروف جر أشنا سرهمو اسمك باتفاق نحويين وشاذني. وبحروف الجر وهي من بيشي خست بسرهمو حرف كاني ترى قدمها لأنها أم الباب شنك دايكي همو حرف كان لها ميان مهم تريك بوشي لبروي عندو بعد غير حرف جر من هيتش تيكيتر مجرور يعني ناكا من عندي أوتري من بعد وهروا معناه من هو ابتداء أبو سرتا جار سرتا كم مكان بيان زمان وشيت سر اسم ظاهر جو مفبرش ومن كخوا فرمي ومن نوح منك ومن نوح شليات شو تسر ضمير لدوم يعني شو تسر اسم ظاهر ابتداء مكاني بيا مثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أو مكان تيجشتن برا كانم وهروها أفرمي وهي من إله يكيت اللي حرف كان من إله معناه إله أو يجبو انتهاء عكسي منا من بو ابتداء بو انتهاء كوتاي جاء مكاني بيا زماني الى المسجد الاقصى او انتهاء سفرك في مسجد بو مسجد ولم كعبه بو مسجد الاقصى اتم الصيام بو زمن الى الليل الى الليل بو زمان بو كوتاي رحمك الله وهروها فرمي عن عن اجمعنا كيبو مجاوزية أصلي معاني كي طبعا حروف جر هذه كلام حرف أنا معناه زورة لعامل تجانية إشارة بهندكي كراوة شاكترين كزل روي معاني حروف دوابة لنا ونحوية كان دو زانا إمام ابن هشام وإمام بيتوشي زانا كردا منظومية كي هي لبابي حروفة بويا إما لبابي نحو جازيات جوبة إعراب أدري جوبة معناه نادري معنى زيادة البلاغة كان ليدون أهل بلاغة ليدون وهروها معاني حروفيش ابن هشام لمغني لبيبان كسيك التوسع بكات شنك أصله إما أم حروفان أبو يخين كأزاني اسم لدوها مجرور ومعنى حرف إيجاب تيقى شنو لا كان لكيت اللي حرفة كان من فيا في أصلي معنى كي والظرفة ظرفية واتوعاء واتكيس مثلا او تري الماء في الكوزي اوك لسراحك يا ربا للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا معنى كي بو زوري بزوري بكمي بو كمية معنى كي بكمي بو كمية طبعا هو الرأي إمامي السيبويه إمامي كسائي بعكسه أفرمي أفرمي للتكثير قليلا وللتقليل كثيرا إمامي مبردة فرمي للتكثير دائما الزجاجة فرمي للتقليل دائما أفهم قولتي خلي لي للتكثير رب كثيرة وجاءت لتقليل ولكنه يقل وتصديرها شرط وتأخير عامل وتنكير مجرور بها هكذا نقل طبعا ما جيجيها يا ربك اسم مجرورك أو يكابي اسمك أو يكأشت سرينك لبيت وهروها بين رب لسرتا وبيت وهروها معنى كي بو كمية بلى سلام رب رجل كريم لقيته علي كم بيا وهي مثلا برز بو بيو بي قشت بو سياق ايش داري خواه معنى كي بو زوريا بو كم وفي ورب والباء بايش أصلي معاني بو تعدية مررت بمحمد ترى بردن بل أخوي مرر فعليك لازمة ولا بو باي حرف جرب بو تمتعدي وعلى على بو استعلاء جاء استعلاءش حقيقي هي مثلا مجازي هي كأقابلين مجاز أصلي هي يعني. طبعا ابن قيم زور ردي أو قضية ذاته فلم مجاز أصلي نية تاوالي هاتو مجازي نونا وطاغوت بمجاز على الطاغوت علماء فلم خذ مجاز المكارينة مجاز أنها طاغوت كانت أصلوية لنصوص وحيينا لقرآن مجازني شون كواني كإثباتي مجازة كان هو كتحريفي أسماء وصفاتي خوي بروردقار كان بلام للغي عربية أكرهها بي طبعا مسألة كمسألة كي خلافي طويلة لبين علماء ابن تيمية رضي الله قصيات وابن قيم لنا وزناني معاصر إمام الشنقيطي رحمه الله تيانوسي كتابك تيانوسي ولا سر نفي مجاز علماء تقريبا دو سر رأيان هي هندك يانا فرمون لنصوص وحينانية بلام للغة عربية هي ابن عثيمين فرمي ناكده العربية هبيت ولا قرآن وحديث أنا بلا بري يعني إيش بعربي هاتو مثلا كلا بلاغي أباس يكين إن شاء الله أقر خواي قبر عمريان لأصول فقه إشاري في أكين أقر تمن بو شرح مع كل ريازور مهم يا بلا مانا وبلا ما ويك قرنقا بو استعلاء معنى كي سالي زيدون على السطح زيد لسربانا برلو بولا سربانا وانيا مثلا عليه دين قرزي لسرا قرزك خوب سرسدي وانا وستعوى وانيا كاتا بو يعلن ليا مجازا والكاف كاف وتشبيه ليس كمثله شيء هيش تيقوكو خوانيا زيدون كالأسد زيدوكو شيرواي بو تشبيه كاتا معنى كيكا كلا حرف جرى كان لام بو ملكيتو بو اختصاصو شنها معنايه علي المال لزيد واتم ملكيتي بو اختصاص علي الجل للفرسي سنعليك تانك خاصي أسبكيه سنعلي الباب للدار درقاكهي مالك يا أخو مال خوي خلق خاونيتي خاوني هي جني يعني تايبتي مالك يا واو تايبته بقسمه والله لا أجتهدن في تهذيب أخلاقي علي سين بخوا هولا دم كخورا وشتم جوانكم تا أشيء تسر اسم الظاهر تالله لقد علمتم خوي برد قال القرآن أفهم تالله لقال وشي ربي جابكار هاتوا تربي الكعبة كانت يجي كيك على حرف جر كان يجي مرجي زورة ناكر بلي أقسم تالله أفرمون بكلمة قسمك حذ الذكرية مثلا اسمك ظاهر به وهروها تايبة بلفظ جلالة ومذ ومنذ أما أنا ديارة تايبة بأسماء زمانة وبلكنا ناش نسرها مو اسمي تايبة بأسم زمانة بو إمام ابن مالك فرمي وخصوص بمذ ومنذ وقتا مذ ومنذ تايبتك بزمانة وبوقتها وبرب منكرا وربي ربج تايبتي نكيري والتاء لله والرب بل أم تاء أشياء تسر الله ربيش تالله تربي الكعبة وكوتما طبعا شرط شروطي زورة ليرا مش كتابة كمان سرتا زور تفصيلي في أنا كتابة كان يترى إن شاء الله زيادة ليدوين شون كاش نسر اسمي زمانيش مثلا همو كاتي آية حرف جر يا حرف جر كاتي آية حرف جر قصي زوت يا مذو منذ لعل حرف جر للغة عقيلة لعل الله فضلكم علينا بأن أمكم شريم لعل الله لعل الله مثلا نضي شاعرك ترى فرمي لعل أبي المغوار منك قريب لعل أبي المغوار مجرور أبي لعل الله كانت أبيش حرف جر معنى كيبو الترجيع الرجاء حتى أبيش حرف جر تايبت باسم ظاهر أو بزوري حتى مطلع الفجر خواهي في الرد قال فرمي وأشي تسال ضمير إيش بكم يكو باس بانكر فلا والله لا يبقى أناس سيون بخوايك زامية النيتة وفتا بقنجيو أبي بمريت فتن حتى كابن أبي زياد حتى توجي ابن أبي زياد توش رمري خوشنا بمهم زاني هرمري والفعل بالسين وسوف وبخط فعلم وتتأنيث ميزه وراء علامة فعل ليرا يا فرمي لكاتك لما ذكر علامات الاسم لكاتك باسي علامة اسمك انتقل بعد ذلك لذكر الجزء الثاني شون كوتما كلام لا تشيب تشيب يجير لا اسمه لا جملة كلامي حقيقي لا شيء بيجي لا اسمه اسم لا اسمه فعل مستدو مستدو إليه كلام بتنها لا اسم بيجي لا اسمه فعلش تيجي شنو بدك أنا كاتك باسي اسمي كر باسي شيء قال دوا باسي فعلك أفرمي والفعل وتفعل أنا أسليته بالسيني ديارة بيش أوي كوا دسكين بشاركني بيتك كرتيك درباري علامة فعل باسكين ألين علامة الفعل قسماني نشانينا سنوي فعل دو قسمة أولي وآخري أوي كأزاني بچي أزاني إمو شيء فعل ديارة نشاني يكي بيوية نشانك يان لسرتاوية يان لكوتاوية كاتا دو قسمة يان لسرتاوة يان لكوتاوة جوان جيو بقرن بوم تفصيلة يعني بوردي أقر أما تيبقى إن شاء الله لكتابة كاني تراها الزور بأساني فالأولي قسماني قسمي يا كمج أبيت دو بشوة عامل وغير عامل أوي كلسرتاوة أشيت السر فعل يان وي عامل إيشكات للفظة يان وي للفظة إجناكا فالأول أوان كعاملة لسرتا وأشياء تسر فعل أداتي ناصب وأداتي جازم لن يضرب أن يضرب مثلا عملي كدوة فعل كي منصوب كدوة لم يضرب معنية مزومي كدوة كانت أداتي ناصب وأداتي جازم أشياء تسر فعل لسرتا وعملي شكا دوهميان لسرتا وأشنا سرفي علبلا بلام عاملين وكو قد يضربوا علي قد يضربوا سيضربوا سوف يضربوا مثلا فعل كان غورا كاتا وثمان علامة الفعل قسمان أوليون وآخرين أولي كجثمان دوبش عامل وغير عامل عامل كبرت الأداة ناصب جازم غير عامل كوك وقد وسين وسوف أنجع علامتك آخري مان هيك إيش سيبشيان اسميان حرفيان ملحق بحركاته أو إيك لكوتا وأشتا سرفعل أزاني أمو شيف يعلى فالاسم أو إيك اسم وأشتا سرفعل سيشتا نوني نسوية يضربنا تاء فاعلة ضربتو ضربتي ضربتا حرفة تاء تأنيث ضربت جلست منعت نوني تأكيد يضربن يجلسن يمنعن ملحق بحركات بديت يلا جزم تيجش نوراك أنا كاتو الفعل فعل ناسيته وبالسيني بالسيني وتسيني استقبال سيني استقبال أم سيني أنا وبري بسيني استقبال وبيوتي سيني تنفيس تنفيس يجاني استقبال وبيوتي حرف توسع بوشنك تدل على تأخير زمن فعلي تولي يضرب ليه ده والله أنك أوتو سيضرب يعني سوف يضرب يعني مديكي تر معناه فعلك توسع فراواني روي كيكر انجا السين وسوف كفرمي والفعل بالسين وسوف هر يكان وشيك ياخد سين لسوف ورقيداوة معنى كان وكو يقوى أيامنا بس يكان فرمون دلالتي سوف لسر زمني داهاتو زياتريك تاسين واتا زمني سين نزيكتريك لحالهو والله أنك في كان لين نخير سين بشيك لسوف لسوف ورقيداوة بس يكان لين نخير سين وشيكي سر بخوي وسوف شوشيكي سر بخوي لسر قولي كوفيا كان كسين لسوف ورقيدا بمعنى سين وسوف وكو يكوى تماما هر دوكان دلالة لسر يك معنى اكا بابيكا مزياد كداهاتو بلام لسر قولي بصيين زمني بلي هر دوكان دلالة لسر داهاتو كان بلام سين معنى اكي نزيك تريكا لحالوا زوتر و اداوك لسوف تيقشن برا كانم ديارة سين وسوف كواتا هاتان العلامتان تدل على فعلية الكلمة أجر وشيك بيني سيني لسربو لسربو يان سوفي لسربو بزانا أو شيء فعلا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون خايف رودغار فرمي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم سوف تعلمون تيقاش نبلا كانم ولسوف يعطيك ربك فترضى كاتا امام مشانيك لدوي سين سوف اتون هميا فعلا وناش نسر هم في سين سوف تايبة بفعل مضارع بوناش نسر ماضي وامر ماضي لبروي زمنك راي بردوا اي امان ايش داهاتون داهاتو راي بردو شون كو بيتو ناكري اجتماع النقيضين او كوك نوي دوش او راي بردو ام داهاتو اي بوناش تسر فعل امر فعل يا مرخوي هو معنى عجيب وداهات ويت في يسيبوني يطاع انجا ديار سوف تشن لغاتي تيا وتي سوف سف سيف سي سو معنى هم لغاتي سوف والفعل بالسين والسوف كات فعل ناسيت وبويك وسيني للسرب يا سوف يان قد قد يشتدخل على الماضي والمضارع عشان تصير فعل ماضي مضارع ايش كات والفعل ميزه ورد أفرمي فعلم وتتأنيث ميزه هو الفعل ميزه ورد بالسين وسوف وبقد فعل جاب نوي وارد بويك أيناسيت وقد سيني لسربويان سوف لسربويان قد وهروها قد حرفك مشترك لبين ماضي ومضارعة أتشت السر ماضي شوكو أفرمي قد أفلح المؤمنون وأتشت السر فعل مضارعيش وكو قد يعلم الله المعوقين منكم ديارة مبسطان في قد حرفية شنك قد هندي جار تأتي اسمية قد بان هي قد اسمي بلام ناش يتسر فعلي أمر قد وهروها ناش يتسر همو فعليك ماضي ومضارع بشوار مجد يتسر فعل يكما بفعل كم مثبت بي يكون الفعل مثبتا دوما بي يكون الفعل متصرفا لا جامدا لا فعل كم متصرف جامدنا بعساو ليسو أمانا قد ناش يتسري سهم به خبري بينك إنشاء يش تسر ماضي مضارع ناش تسر أمر إنشائية شو أرم أبي فصل نبل بين قد وفعلك إلا مجر بقسم معنى قد قد فيش معناه تحقيق تقريب تقليل تكثير توقع تحقيق براستي تقريب نزيكي تقليل كميتي تكثير زوريتي توقع خوش ما هلين توقعك كل ذيك شيء زانا توقعك شيء عليش خوش ما هلين خوش ما غد توقعنا زمان هيكي بتي بوي كواتا معنى كي خوش ما هلين توقعك لو تذيها روح هلو شيء بكاري وديني هلين أديجو أديجو تمام بعدینی نه این جناب تو بیستی خود تفسیری که بود کاته برای کانم انا اما معنایی هست مثلا بو تحقیق قد افلح المؤمنون به حقیقت ایمان داران بختوارن بو تقریب نزیکیتی قد قامت الصلاه و حتی نزیک نیش بو تقلیل و کوالی قد ينجح البلید و کم جازلامی تمال درجه اینا زورینی هرکه مثلا بو تکثیر قد ینال المجتهد بغیته زورینی جار او کسی که هلا دا قطع آمدش تيجي شنو براك عالم؟ إن جاء فرمي فعلًا بزعنة وتتأنيثي وهذا وياك يتلع علامة كاني ناسي نوي فعل تاء تأنيثة واتو الفعل ميزه ورد بتاء التأنيث فعل وارد هو جاك نو ناسي نوي بتاء تأنيث تاء تأنيث دلالتك على سروي فاعل كمؤنثة إن جاء فرمي تاء تأنيث احترازًا من تاء المتحركة بؤوي كوا فيد بلا تاء متحركة خواصي فعلية بل خواصي اسمه جالسة مانعة فاطمة قاطعة ها تايبتي اسمه فإنها من خواص الأسماء بل تاء تأنيث ساكنة تايبتي فعلا بولن تاء تأنيث ساكنة أصالة كات فلا يضر تحريكها لعارض أجر تاءك حركة كثيابو بوب متحرك بل لبر عارضك مشكلة نيو وقالت الملائكة فليا تاءك كسريك في أول بروي تاء تأنيث ساكنة ألف لام سر الملائكش ساكنة ديك دو ساكن قشن بيقل زبان عربية كم يحب حركة أخرى بكسنا قالت امرأة عمران وانية بولا بروي التقاء الساكنين رونا يا قاتلك تلا ناس نوي فعل أوي كواتاء تأنيث بشي تسري أقا سيري أم علامتانا كنشان علامتي باسكر مؤلف شوار سين سوف قد تاء تأنيث وام علامتان اجدا بشا بن بوسيا دابش قسم كان مشتركة كبريتية لقد الشيء تسر ماضي والشيء تسر مضارع قسم كان خاصة بمضارع وكسين سوف قسم كان خاصة بماضي وكتاء تأنيث وقا سيدي بيتك بكين سرن جيين مؤلف باسي بس فعل ماضي ومضارعي كالعلامتك يعني باسي علامتي فعل أمري نكربوه شنك مؤلف هاتو متني أزرومي كذو بنظم ابن أجروم يشكو في مذهبه كوفيا كان فيها أنواع فعل ذو قسمة ماضي ومضارع أفرمون أمر بشي كلا مضارع وأمش باسي نشانة وناسينة وعلامة فعل أمري نكر بلا بكرتي من إشارة فيها علامة فعل مركبة من شيئين لدوش الفكات يا علامتك لفظية كأي بينيت يا علامتك معنوية كبعقل هستي في أكري بفهم علامة معنوية كتشبريتية لدلالته على الطلب بصيغته دلالتك على سر داوى ليكردن بصيغك يلي اضرب ليبدأ كانت داوى طلبيتيا داوى كردنيتيا مثلا اشرب بخوروا وهروها علامة لفظية كأوي قبولياء مخاطبة بكات وهروها يكلا دونوني توكيد سر اضربن قبولياء توكيدك اضربي قبولياء مخاطبك تيجش من راكان وكاتوا علامة فعل أمر تيجش من بيتك واضحة والحرف يعرف بأن لا يقبل لا اسم ولا فعل دليلا كبلا بس كدني حرف دوا خصبو دبر يحرف فارش إهني على كلام أفرمي حرف أناسية أبوه كواقبول ناكا هيج علامتك اسم فعل هيج دليلك اسم فعل وكبلا ديار حرف علامتك سلبية علامة نشانة ناسينوي اسم فعل وجودي بو أدو اسم ناسي تو بو حرف جر بشتة سري بو يرف لام بشتة سري بو يضاف بكري فعل ناسي تو بو يسيني لسر بي السوفي لسر بي قدي لسر بي مثلا تاء تأنيث اي علامة حرف شي ويهي شي لسر نبي تيقشتي براكم بو يا إمام حريرية فرمي والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة يعني فقس على قولي تكون علامة حرف نشاني ناسينوي نبوني نشاني نقبول علامتي اسمك نقبول علامتي فعلك وهروها حرف ايش دو جوار حرف مان هي مشترك بين الأسماء والأفعال، يا نوية وحرف مشترك لبين اسم فعل وكو هل، هل زيد قام، هل قام زيد، إن شئت استرها الدكان. يان خاصة، خاصة كجيان خاصة باسم وكو حروف جر، خاصة بفعل وكو ذات جازمة. عدد حروف لزبان عربية هشتا حرف مانه أو هشتاج دابش بن بدو دابش بو، شليان عاملية شليان عاطلية، وبجري معنى كي دابش بيب وشن قسمك، دابش بيب حروف استقبال كششرفا إنو أنو مثلا ليس وسوف ولن وهلو، حروف تحضيض معنى هي كفين شرفة اللاو ألاو لولاو لوماو هلاو، حروف توكيد معنى هي كفين شرفة إنو أنو قد لام ابتداء نون توكيد، حروف جواب معنى هي كحوداني أجل إي بلا جلل جيري لا نعم، حروف شرط معنى هي كشجد معنى هي كبتفاصيل لشين يترايخ بني اللي أرهر بسريعي كإن وإذ مايا وأمايا ولو لايا ولو مايا، حروف مصدر معنى كفين شرفة أنا وأنا وكيا ولو مايا، حروف نفي معنى كحوت حرفة إن ولما ولنا ولما ولايا ولا تي ومايا، حروف زيادة معنى كحوت حرفة باء ولام ومين ولايا ومايا وإن وأنا، حروف مفاجأة معنى هي كإذ إذا، أنجح حروف عطف معنى استثناء معنى هي نداء معنى هي تكلم معنى هي خطاب معنى هي غيبة معنى هي استدراك معنى هي، أو أنا لكتابي ترى بتفاصيل أي خوينان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.